السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب النكاح من سننه: باب ما يحرم من الرضاع. أخبرنا إسحاق وهو ابن راهوية قال حدثنا روح قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيت حفصة، فسمعت صوت إنسان. قالت: قلت يا رسول الله، سمعت صوت إنسان في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله، ولو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث رواه مالك في الموطأ، ومن طريقه رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده، وإسحاق بن راهوية في مسنده، وأبو عوانة وابن الجرود في المنتقى، وابن أبي حاتم في التفسير، ومحمد بن نصر المروزي في كتاب السنة، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والبغوي في شرح السنة، وابن عبد البر في التمهيد. وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أي اتفق على صحته، على إخراجه وروايته البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالت عائشة له: إنسان سمعت صوت إنسان في بيتك، يعني رجل، فقال: أراه فلانا، يعني أظن أنه فلان، لعم حفصة من الرضاعة. عمها من الرضاعة، وأخ أبيها من الرضاعة، ارتضع هو وأبوها من امرأة واحدة، إما أمه أو أم أبيها أو امرأة أخرى، لكن اشترك الاثنان في الرضاع من امرأة، فصار أخوين. فهذا الأخ من الرضاعة هو الذي كان في بيت حفصة. فقال: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا، تعني عمها من الرضاعة، يعني أخ أبيها من الرضاعة، دخل علي، لو كان حيا دخل علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. كل من كان محرما من نسب من الولادة، العم أخ الأبي الشقيق أو الأب أو الأم، أو الخال أو ابن الأخ من الرضاعة، أو ابن الخال أو ابن ابن الأخت من الرضاعة، أو هكذا. كل من كان محرما على المرأة من النسب، لو شابهه إنسان وكان في مرتبته لكن ليس من النسب وإنما من الرضاعة، فهو محرم كحرمة من كان محرما بسبب الولادة والنسب. قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعدما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأذنه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت ذلك له، فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. قال: أوليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. فقال: إنه عمك فليلج عليك. قالت: وكانت عائشة تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحميدي وابن أبي شيبة ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف وإسحاق بن راهوية في مسنده وأبو عوانة وسعيد بن منصور وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي في السنن الكبرى والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد، كلهم من طريق هشام بن عروة به. أبو القعيس أخو أفلح، وأبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة، فصار أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة، وصار إخوة أبي القعيس أعماما لها من الرضاعة. جاء أفلح هذا يستأذن على عائشة وهو أخو أبيها من الرضاعة، أخو الرجل الذي أرضعتها امرأته، فلم تأذن له عائشة حتى تعلم النبي وتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالت له قال: أوليس بعمك؟ هو عمك. قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. زوجة أبي القعيس هي التي أرضعتني، أما أبو القعيس لم يرضعني. فقال: إنه عمك فليلج عليك، يعني أخو أبي القعيس. وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء لبن الفحل، أي لبن هذه المرأة بسبب هذا الفحل الذي أولدها الزوج. زوجها أبو القعيس هو الذي أولدها فصار فيها اللبن، فارتضعت عائشة من لبنها الذي أبو القعيس سببه، فصار أبا لها. أبوها من الرضاعة، عائشة تقول: أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أبوك وأخوه عمك، إذني له. الله سبحانه وتعالى حرم الإخوة من الرضاع وما يتصل بهن بالنساء المرضعات، المرأة أرضعت، أرضعت المرأة الغلام أو الجارية، صارت هذه المرأة أما لها، وصار زوجها أبا له، وصار إخوة هذه المرأة المرضعة أخوالا لهذا المرتضع، وصار إخوة زوجها الذي هو سبب اللبن أعماما لها، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي تنتشر المحرمية بانتشار هذا اللبن وبمن يتعلق بصاحبة اللبن. أرضعت امرأة طفلا ولدا أو غلاما أو جارية، فصار هذا الغلام أو الجارية ولدا لتلك المرأة وصارت أمهم، وصار زوجها أبا لهم وإخوته أعمامهم وإخوة هذه المرضعة أخوالا لها، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. الأعمام والأخوال والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات. قال: أخبرنا صدقة بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. قال مالك: وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الإسناد الثاني أو رواية مالك هذه الثانية عن أبي بكر هي الحديث الأول الذي رواه الدارمي في الباب، مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة، وهنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة مرفوعا كما تقدم أيضا في رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، بخلاف الحديث السابق حديث جعفر بن عون هذا أن عائشة كانت تقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فعائشة قالت من نفسها بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبي أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فصارت تقول بذلك رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. الحديث حديث صدقة عن يحيى بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رواه هو في الموطأ، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي في مسنده وأبو عوانة وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في تاريخ بغداد. يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب كم رضعة تحرم. تفصيل للحديث السابق: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، ما يحرم من النسب. هل كل رضاعة تحرم؟ يعني لو ارتضع مرة أو مص مصة أو أكثر من ذلك، هل يكون ابنا من الرضاعة ويصير محرما ويحرم عليه أبناء تلك المرأة أو بنات تلك المرأة أو يحرم عليها أبناء تلك المرأة. باب كم رضعة تحرم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان. هذا الإسناد في عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف لكنه متابع، تابعه يحيى ابن عبد الله بن بكير عن الليث، وحديثه عند الطحاوي في مشكل الآثار، ورواه محمد بن نصر المرازي في كتاب السنة. قال حدثني أبو الأزهر قال حدثنا عبد الله بن صالح به كما عند الدارمي، ورواه أحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده، والمروزي محمد بن نصر في السنة من طريق عثمان بن عمر عن يونس به، يونس عن ابن شهاب عن عروة متابعة لعبد الله بن صالح. ورواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن حزم في المحلى من طريقين عن عروة غير طريق عبد الله بن صالح. والحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وإسحاق بن راهوية في المسند وسعيد بن منصور في السنن وأبو عوانة في المستخرج أو الصحيح كما يسمونه وأبو يعلى في مسنده والدارقطني وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في مسنده وابن الجارود في المنتقى ومحمد بن نصر في السنة والدارقطني وابن الأعرابي في معجمه وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والطحاوي في مشكل الآثار والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. حديث عند مسلم من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة والمصتان، يعني إذا مص الرضيع مصة من ثدي المرأة أو مصتين فهذه وهاتان لا تحرمان، أي لا يصير ولدا لها بهذه المصة أو المصتين. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد تزوجت امرأة وعندي أخرى، فزعمت الأولى أنها أرضعت الحدث، فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. حديث رواه مسلم النسائي وابن ماجة وإسحاق وأحمد وإسحاق بن راهوية في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة في المستخرج والطحاوي في مشكل الآثار وسعيد بن منصور في السنة ومحمد بن نصر المروزي في السنة والدارقطني في سننه والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وابن حزم في المحلى من طريق أبي الخليل وهو صالح ابن أبي مريم به لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني ما يدخل في جوف الرضيع ملء فمه مرة أو مرتين، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. إذن كم رضعة تحرم؟ تفسير الترجمة أو جواب الاستفهام الذي ترجم به: كم رضعة تحرم؟ ذكر في الحديثين الأولين: لا تحرم المصة ولا المصتان، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني ليس كل من ارتضع لبنا من امرأة صار ابنا لها. إذن كم رضعة؟ قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا روح، قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. روح بن عبادة القيسي ثقة فاضل، والحديث أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والشافعي في مسنده، وابن حبان وإسحاق بن راهوية في مسنده، وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى، وبنحوه أخرجه مسلم والشافعي في مسنده وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن الجارود والدارقطني والبيهقي من طرف عن يحيى بن سعيد عن عمرة، طريق أخرى غير طريق الدارمي عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، ورواه أيضا ابن ماجه بنحوه والطبراني في الأوسط من طريق القاسم بن محمد عن عمرة. فالحديث مدار على عمرة عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرم، وهذا مما كان قرآنا يتلى فنسخ تلاوته ونسخ حكمه، فتوفي ثم نسخنا بخمس معلومات، أي العشر التي نزلت في القرآن كانت آيات تتلى تثبت أن العشر الرضعات محرمات، ثم نسخت هذه العشر، الآية التي فيها عشر من رضعات تحرم بآية فيها أن خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، أي أن الآية التالية وهي أن خمس رضعات معلومات يحرم كانت متأخرة النزول، ثم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، الآية الأولى نسخت تلاوتها وحكمها، والآية الأخرى خمس رضعات معلومات يحرم نسخت تلاوتها وبقي حكمها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهن مما يقرأ من القرآن، يعني لتأخر نسخها من المصاحف كان ما زال بعض الصحابة يقرؤونها، ومعنى ذلك أن حكمها سار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كم رضعة تحرم المولود وتجعله ابنا للمرأة؟ هو أن يرضع منها خمس رضعات، وفي بعض الروايات والألفاظ لهذا الحديث خمس رضعات مشبعات، كما قال العلماء يأخذ الثدي ويرضعه ثم يتركه لا لأمر عارض إنما لشبعه، ثم يأخذه مرة أخرى ويرتضع، هكذا خمس مرات مشبعات، ولا يحرم إلا ما حرم إلا ما أنشز العظم أو أنشر العظم، يعني الرضاع المحرم هو ما كان في السن التي ينتفع بها المرتضع في بناء وإنشاء عظمه، وكل ذلك في الحولين الأوليين. يعني لا يحرم الرضاع إلا 5 رضعات مشبعات، وأن تكون هذه الرضاعة أو هذا الرضاع في الحولين، 5 رضعات معلومات في الحولين، وأما ما عدا ذلك فإن الرضاع لا يحرم من الرضاع إلا ما أنشز العظم، أي ما بنى العظم ونشره وكان في تكوينه، ولا يكون ذلك إلا في السنتين، لأن بعد السنتين يفصم الرضيع ويفطم الرضيع، فيكون غذاؤه على الطعام والشراب وبناء جسمه على الطعام والشراب لا على الرضاع، وإن كان بعضهم يرضع بعد السنتين إلا أنه لا ينبني عليه بناء عظمه ولا يكون عليه بناء جسمه، إنما هي عادة أصبحت فائدتها قليلة جدا، واللبن في تلك السن بعد السنتين قليل الفائدة للمولود جدا، ولذلك لا يشبعه إلا الطعام والشراب، ولذلك لا يحرم من الرضاع إلا ما كان 5 رضعات فما فوق، وما كانت الرضعات إلا رضعات مشبعات، يعني كل رضعة وحدها مشبعة يقنع بها ويشبع بها الرضيع، وأن يكون ذلك في السن التي ينبني العظم فيها على الرضاع، وهي ما كان في الحولين، وهذا هو قول جماهير العلماء. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.